حياكم الله مع الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: أنا من سكان الرياض، وإذا نويت العمرة بالسيارة أغتسل من البيت وأتنظف وألبس لبس الإحرام، فإذا وصلنا إلى الميقات توضأت فقط وصليت السنة، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالاغتسال للإحرام سنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أن يكون هذا الاغتسال في المحرم أو قريب منه يعقبه لبس ثياب الإحرام. والسائل يقول أنه يغتسل في بيته في الرياض ويمكث المدة التي يقطع بها المسافة إلى المحرم، يعني 7 ساعات 8 ساعات، وفي الغالب أن أثر الاغتسال في هذه المدة اليسيرة لا يخل بالنظافة المطلوبة للإحرام، فيتسامح في مثل هذا. بينما كان الوضع في الأزمنة السابقة ووسائل المواصلات هي الدواب من الإبل وغيرها يحتاج إلى أيام طويلة يطرأ عليه من العرق وتغير الرائحة ما يطرأ قبل وصوله إلى المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اغتسل في المحرم ومكث في طريقه إلى مكة أيام، لما دخل مكة اغتسل ثانية، لأن الغسل الأول قبل الطواف، اغتسل قبل الطواف عند دخول مكة. المقصود الغسل الأول مع طول المدة والسفر يعني ذهب أثره، والمقصود النظافة لهذه العبادة في إحرامها وفي طوافها وبقية أحكامها. فمثل هذا إذا كان السفر بالسيارة يحتاج إلى من الرياض إلى المحرم 8 ساعات تقريبا، والنظافة يعني لا شك أن إذا كانت مع المنظفات الأخرى يبقى أثرها إلى المحرم، لكن لو اغتسل بالمحرم كان أكمل. ولو اقتصر على غسله في بيته فالمدة 8 ساعات يسيرة، لا يزول فيها أثر هذا الاغتسال من النظافة، ثم بعد ذلك يعقد مثل ما ذكر، إذا وصل الميقات توضأ فقط، علما بأن الغسل سنة. يعني لو لم يغتسل في بيته ويتنظف واقتصر على الوضوء في المحرم وصلى الركعتين ثم أحرم كفاه ذلك، لكن السنة والكمال أن يغتسل للإحرام، والله المستعان. لكن إذا هناك لو كان السفر بالطائرة يعني لمدة ساعة من الرياض إلى المحرم، هذا من باب أولى أن يكفيه إذا اغتسل في بيته. ونقول أيضا السنة مع أنه لا يتمكن إذا كان في الطائرة، لأنه يحاذ المحرم وهو في الطائرة، فلا يمكن أن يغتسل إذا أراد الإحرام، وهذا يكفيه من باب أولى مثل ما قلنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: بعد العمرة هل يجوز حلق بعض الرأس؟ هذا يسمى القزع، حلق بعض الرأس وترك بعضه يسمى القزع، والقزع جاء النهي عنه في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، وكانوا يفعلونه للصبيان حلق بعض رأس الصبي وترك بعض يسمونه القزع، وهو أيضا يصح إطلاقه على حلق بعض الرأس ولو كان رأس كبير. المقصود أن مثل هذا لا يجوز لا بعد العمرة ولا في سائر الأوقات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: لكن مقتضى ما يوجد في بعض المذاهب أن الواجب في الحلق للتحلل من العمرة أو الحج في بعض المذاهب الأخذ بعض الشعر، مقتضى هذا المذهب أنه يكفي، لكن الصحيح أن الرأس لا بد من تعميمه في الحلق وفي التقصير أيضا. نعم، لا يكفي أن يأخذ من جانب لا بد من التعميم. أحسن الله إليكم. هنا سائلة تقول: لدي خادمة أسلمت بعد قدومها، وذهبت بها مرة واحدة لمكتب دعوة الجاليات فزودوها بالكتب اللازمة وبأمور الدين الأساسية، وأنا أعلمها ما أستطيع من أمور الدين، ولا أرغب بذهابها دائما إلى المكتب لأن لديها مهامها في البيت، كما أنني لا أرغب بكثرة خلطتها مع غيرها من الخادمات خشية انتقال بعض التصرفات الخاطئة إليها. سؤالي: هل علي إثم في عدم ذهابها إلى المكتب والاقتصار على تعليمي لها وتوفير الكتب والأشرطة المناسبة؟ هذه الخادمة التي قدمت وهي غير مسلمة، يعني الأصل في استقدامها وغير مسلمة إلى جزيرة العرب فيه ما فيه من الإثم، ولكن إذا اجتهد المستقدم وسعى في دعوة هذا المستقدم وأسلم على يديه حصل له أجر عظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومع ذلك بذلت ما تستطيع، أو بذل المستقدم سواء كان رجل أو امرأة، في هدايتها وإصلاحها وتعليمها، كل هذا يؤجرون عليه. وذهبوا بها إلى المكتب توعية الجاليات وزودوها بالكتب اللازمة وعلموها ما ينفعها، هذا كله يكتب إن شاء الله في ميزان حسناتهم. ولكن مع ذلك مع طول الوقت تركوا التردد على المكتب لما ذكر، لأنها تضيع أعمال البيت من جهة، ويترتب على اختلاطها بغيرها من الخادمات ما يترتب من تلاقح الأفكار التي قد تكون سيئة. فاكتفت بتعليمها كأن السائل امرأة في البيت، ووفرت لها الكتب والأشرطة المناسبة، وهذا كافي ولا إثم عليها في عدم الذهاب بها إلى المكتب. أحسن الله إليكم. كم عدد ركعات السنة بعد صلاة الجمعة؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى 4 ركعات من حديث ابن عمر، وجاء عنه أنه صلى 2. وابن القيم رحمه الله يرى أن الاختلاف في هذا لاختلاف المكان، فإن صلى في المسجد بعد الصلاة صلى 4 ركعات، وإن صلى في بيته كفاه 2، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول، أو بالأحرى سائلة تقول: ما حكم مقابلة عمي وخالي الزوج؟ عم الزوج وخال الزوج بالنسبة لي الزوجة زوجة ابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء أجانب عنها، فلا تجوز مقابلتها لهم ولا الكشف لهم ولا الجلوس معهم لأنهم أجانب. ولا يجوز أن يدخل البيت وليس فيه محرم من محارمها. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الدخول على النساء، و وقيل له عليه الصلاة والسلام: أرأيت عم الزوج والخال وأخو الزوج وما أشبه ذلك؟ فقال: الحمو. أرأيت الحمو أخو الزوج ومن في حكمه؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، لأن هذا الحمو يدخل البيت ولا يستنكر دخوله من قبل الجيران، ويدخل بيت أخيه، فيحصل ما يحصل من أسباب وتهيئة الأسباب التي توقع في الفاحشة، لأن دخوله لا يستنكر بخلاف دخول الأجنبي، ولذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: الموت. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال تابع أيضا لهذا السؤال، تقول: ما حكم مقابلة عم الأم وخال الأم وجد الأم؟ ما بينت هل هو عم أمها أو هو عم أم زوجها، فمقابلة عم أمها وخال أمها وجد أمها لا بأس، لأن عم الأم عم، وخال الأم خال، وجد الأم جد، وهم من المحارم. وإن كان مرادها عم أم الزوج أو خال أم الزوج أو جد أم الزوج، فهذا جد أم الزوج بالنسبة لها هل يكون محرم؟ بالنسبة لعم أم الزوج وخال أم الزوج، هؤلاء مثل كما جاء في السؤال السابق، عم الزوج وخال الزوج. وجد أم الزوج هذا من هذا محرم، نعم، لأن جد أم الزوج جد للزوج، لأن جد أم الزوج جد للزوج، وجد الزوج من محارمها كأبيه. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: إذا أحببت أن أعتمر لشخص متوفى، هل أتلفظ بالنية أو لا؟ النية التي يقصد بها الدخول في النسك، بأن تقول: نويت أن أعتمر عن فلان أو كذا، هذه بدعة، كما تقول: نويت أن أصلي، كما نسمع من بعض المصلين، فهذه بدعة. وأما أن يقول: لبيك عن فلان المنوب عنه، هذا لا بأس به. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع من يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، ولا أنكر، بل سأل عن شبرمة: من شبرمة؟ قال: هذا قريب لي لم يعتمر. فقال له أو لم يحج؟ قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولا أنكر عليه التصريح باسمه والتلفظ به. نعم، أحسن الله إليك. سائل يقول، أو بالأحرى سائلة تقول: هل يجوز وضع الحناء على رأس المرأة وهي حائض؟ في مدة الحيض هي لا تحتاج إلى الوضوء ولا تحتاج إلى مسح الرأس، فلا مانع من ذلك، لأن الحناء يمنع من وصول الماء إلى الشعر، فلا مانع من ذلك في وقت الحيض. نعم، من حلف بالله وحانث في حلفه ولا يعرف عدد المرات من حنثه، فكيف يؤدي الكفارة؟ إذا كان الباعث على هذه الأيمان، إذا كان الباعث على هذه الأيمان واحدا، حلف مرارا على شيء واحد، نعم، فلو حنث فيها فإن الكفارات تتداخل ويكفي كفارة واحدة. وإذا كانت الأسباب الحاملة على هذه الأيمان مختلفة ومتعددة، فلكل يمين كفارته. والذي لا يعرف عدد المرات وعدد الأيمان التي حنث فيها مع تكرر أسبابها فإنه يكفر بكفارات حتى يغلب على ظنه أنه أبرأ ذمته. نعم. أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول: طلقت زوجتي وهي حامل ولم تضع إلى الآن، وقد راجعتها من المحكمة ولم يصدر صك بالطلاق، لكن والديها طلبا مني عقدا ثانيا بمهر مقدم ومؤخر، فما رأي فضيلتكم فيما طلبوه؟ طلاق الحامل واقع في حيز طلاق السنة عند أهل العلم، وعدة الحامل المطلقة تنتهي بوضع الحمل، والسائل يقول لم تضع، يعني لم تضع الحمل، فهي ما زالت في العدة وقد راجعها في العدة، والمفهوم من السؤال والمراجعة من المحكمة أن الطلاق رجعي وليس ببائن، وإذا طلقها في عدتها وإذا راجعها في عدتها، والمرأة ما دامت في العدة، المطلقة الرجعية ما دامت في العدة هي زوجة، وحينئذ لا تحتاج إلى عقد جديد ولا إلى مهر جديد، هي ما زالت زوجته، يراجعها بدون عقد ولا مهر لأنها ما زالت في العدة والطلاق رجعي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: قمت في رمضان أريد أن أتسحر ولم أعلم أنه أذن الفجر، فهل علي أن أقضي وأصوم يوما آخر؟ نعم، لأنك مفرط، قبل أن تأكل وتتسحر انظر إلى الوقت، هل طلع الفجر أو لم يطلع، وأنت حينئذ مفرط، أكلت بعد طلوع الفجر فعليك أن تقضي هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. لكن من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع، إيه؟ في مثل هذه الحالة شيء ظان، يعني غلب على ظنه أنه لم يطلع. نعم. ولم يفرط في ذلك ولم يصل إلى نتيجة، الأصل بقاء الليل. الأصل بقاء الليل كما يقول أهل العلم، أحسن خلافا الله. لمن أكل ظانا أن الشمس قد غربت، قالوا يفطر ويصوم مكانه يوما لأن الأصل بقاء النهار. أحسن الله إليكم. هل المطلقة عليها عدة، وما حكم من لم تلتزم بها؟ هكذا السؤال. سؤال غريب أن يخفى مثل هذا السؤال على أحد المسلمين، لكن أما وقد سئل عنه، فالمطلقة نعم عليها عدة إذا كانت بعد الدخول، إذا طلقت بعد الدخول فعليها العدة، أما إذا طلقت قبل الدخول فإنه لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدون، مطلقة قبل الدخول، وأما المطلقة بعد الدخول فعليها العدة، وكل مطلقة بحسبها، إن كانت تحيض فعدتها بالأقراء حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها بالأشهر كالصغيرة والآيسة، والحامل عدتها بوضع الحمل. قلوا ما حكم من لم تلتزم بها؟ لا شك أن عدم الالتزام بها قد يترتب عليه التساهل في أمر الخروج والدخول والتزين وغير ذلك، هذا لا يجوز بالنسبة للتزين بالنسبة للمطلقة، أما الخروج والدخول أمره سهل، وقد يترتب على ذلك أن تخطب وتتزوج وهي في عدتها، وهذا الأمر أعظم لأن العقد باطل إذا عقد عليها وهي معتدة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول إنه ساكن في فندق وفي الدور الأرضي مصلى يصلي فيه سكان الفندق جماعة، وبينما يوجد في نفس الشارع أو في الشارع نفسه مسجد يؤذن فيه ونسمع الأذان، هل نصلي في مصلى الفندق جماعة أم في المسجد الذي يبعد تقريبا 500 متر عنا؟ صلاة الجماعة واجبة على الرجال، الصلاة واجبة، وهي أيضا تجب في المسجد حيث ينادى بها، حيث ينادى بها، ولكن فيلزمه أن يصلي، يذهب إلى المسجد ولا يصلي في نفس الفندق أو الفندق نفسه. لكن إذا غلب على ظنه أن الصلاة قد فاتت أو ذهب إلى المسجد وجد قد صلوا ورجع ليدرك الجماعة مع هؤلاء، فهذا حسن، أحسن من صلاته وأفضل من صلاته بمفرده. لكن إذا تيقن من إدراك الجماعة في المسجد، هذا هو الأصل وهو الواجب حيث ينادى بها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.